بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 13 من شهر الله المحرم من العام 43 بعد 400 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. دكتور هل الشمراي موجود معنا؟ لم يدخل بعد شيء. نعم. صلى الله عليه. وفيه المجلس 45 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: سلم المبيع قبل أن يتلف في يدك فلا يقبله المشتري. قد علم المشتري بعيب السلعة قبل أن يشتريها، فسلمها ولك الأمان من الرد. قدر السلعة. مراد بالسلعة هنا أن هو الأمور المأمور بها شرعا، أن يبادر الإنسان بتمثلها، يعني الأعمال الصالحة. أحسن الله ليك. أي نعم. أي نعم. صلى الله عليه. قدر السلعة يعرف بقدر مشتريها والثمن المبذول فيها والمنادي عليها. فإذا كان المشتري عظيما والثمن خطيرا والمنادي جليلا كانت السلعة نفيسة. نعم. هنا قصد بالمشتري ان الله اشترى، ان الله يجزى على الطاعات، او وجه اخر من كلام الجميع اخوان، عندنا سلعه ومشتري ومنادي، من رابع شيخ ماجد؟ والثمن المبذول. احسن لي. الثمن المبذول ربما ان السلعه هي طاعات، سلعة الله هي الجنة المؤدية للجنة، والثمن المبذول هو الطاعات واجتناب الخطيئات. المشتري هو الله تعالى، وقد يكون مشتري العبد على أن سلعة الله غالية، أنها يبذل هذه حتى يظهر بها، وقد تأتي من جهة أخرى أن الله اشترى. نعم. يعني ذكر بعد شيء، قال إذا كان المشتري عظيما، كأنه يشير إلى الله سبحانه وتعالى. نعم وكذا. صلى الله عليه. يا بائعا نفسه بيع الهوان، لو استرجعت ذا البيع قبل الفوت لم تخبي. وبائعا طيب عيش ما له خطر، بطيف عيش من الآلام منتهبي. غبنت والله غبنا فاحشا ولدا، يوم التغابن تلقى غاية الحرب. ووالد من القائل؟ يبدو أنها ابن القيم أحسن إليك، لأن في نسخة أخرى قال ولي من الأبيات. ما شاء الله، هذا السند عالي. طيب أحسن إليك. نعم شيخ. وواردا صفو عيش كله كدر، أمامك الورد حقا ليس بالكذب. وحاطب الليل في الظلماء منتصبا، لكل داهية تدني من العطب. ترجو الشفاء بأحداق بها مرض، فهل سمعت ببرء جاء من عطب؟ ومفنيا نفسه في إثر أقبحهم، وصفا بلطخ جمال فيه مستلب. وواهبا نفسه من مثل ذا سفها، لو كنت تعرف قدر النفس لم تهبي. شاب الصبا والتصابي بعد لم يشب، وضاع وقتك بين اللهو واللعب. وشمس عمرك قد حان الغروب لها، والفيء في الأفق الشرقي لم يغب. وفاز بالوصل من قد جد وانقشعت عن أفقه ظلمات الليل والسحب. كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلت ورسل ربك قد وافتك في الطلب ما في الديار وقد سارت ركائب من تهواه للصب من شكر ولا أرب فأفرش الخد ذياك التراب وقل ما قاله صاحب الأشواق والحقب ما ربع ميت محفوفا يطيف به غيلان أشهى له من ربعك الخرب منازلا كان يهواها ويألفها أيام كان منال الوصل عن كثب ولا الخدود ولو أدمين من ضرج أشهى إلى ناظري من ربعك الخرب وكلما جليت تلك الربوع له يهوي إليها هوي الماء في الصبب أحيا له الشوق تذكار العهود بها أحيا له الشوق تذكار العهود بها أو العكس تذكار كأنها هي الفاعل أحسن هذه طيب أحيا له الشوق تذكار العهود بها فلو دعا القلب للسلوان لم يجب هذا وكم منزل في الأرض يألفه وما له في سواها الدهر من رغب ما في الخيام أخو وجد يريحك إن بثثته بعض شأن الحب فاغترب وأسر في غمرات الليل مهتديا بنفحة الطيب لا بالعود والحطب وعاد كل أخي جبن ومعجزة وحارب النفس لا تلقيك في الحرب وخذ لنفسك نورا تستضيء به يوم اقتسام الورى الأنوار بالرتب إن كان يوجب ضري رحمتي فرضا بسوء حالي وحل للضنى بدني منحتك الروح لا أبغي بها ثمنا إلا رضاك ووا فقري إلى الثمن أحن بأطراف النهار صبابة وبالليل يدعوني الهوى فأجيب وإذا لم يكن من العشق بد انتهى الشعر يا شيخ ماجد يبدو يا شيخ كأن الأشعار الأخيرة هذه غير مرتبطة بال على كل حال هذه موعظة فيها مناجات فيها محاسبة فيها أوصاف وابن القيم يميل للنظم وقصيدته مشهورة كافية الشافية تقع في أكثر من 6000 بيت على قافية النون يا أيها الرجل مريد نجاته اسمع وقات ناصح النوان وسبحان الله العظيم قد يهوى بعض الناس الوعظ بالشعر أبلغ الحقيقة أن هذه تعود إلى فقه الداعية إذا كان سيخالط شعراء أدباء فلا شك أن الآيات هي في الصدارة الحديث لكن يعني تضمين الكلمة وعظ شعري أو توجيه شعري يكون تذوقهم بعد الآيات أكثر أو في صدارة الآيات أو نصف الشرعية ولو خلط الموعظة بأبيات شعرية فهذا أمر معروف الحمد لله نعم بشيء أحسن الله إليك وإذا لم يكن من العشق بد فمن العجز عشق غير الجميل فلو أنما أسعى لعيش معجل كفاني منه بعض ما أنا فيه ولكنما أسعى لملك مخلد فوا أسفا إن لم أكن بملاقيه نعم قال رحمه الله يا من هو من أرباب الخبرة هل عرفت قيمة نفسك إنما خلقت الأكوان كلها لك يا من غذي بلبان البر وقلب بأيدي الألطاف كل الأشياء شجرة وأنت الثمرة وصورة وأنت المعنى، وصدف وأنت الدر، ومخيض وأنت الزبد. هذا إذا أطاع ربه وزكى حياته وأوقاته. وقوله خلقت الأفلاك قد يتمراد يعني ما يعيش في هذه الحياة من السماء والأرض والهواء، كل هذه النعم مخلوقة لأجل كمال حياة الإنسان ينتفع بها. وكون الله وقدر أن هذه الحياة لا تتم إلا بالهواء والشمس والماء، وكلها مسخرة للإنسان، فإن وظفها ووظف عمره في الخير كان رابحا، وإن كانت الأخرى كان مغبونا. شيخ حسن علي، كأنه يشير رحمه الله إلى قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. نعم حسن الله عليه. قال رحمه الله منشور اختيارنا لك واضح الخط، ولكن استخراجك ضعيف. عفوا عند لباس ماجد، منشور اختيارنا لك واضح الخط. نعم. ولكن استخراجك ضعيف. متى رمت طلبي؟ يعني هذا كان يعني الأوامر الشرعية واضحة وجلية، وما يترتب عليه من الخير من النعيم لمن أطاع إلى آخره، كلها واضحة جلية، لكن تعود إلى نشاط أو يعني نشاط العبد وتمثله لما يسمع من عدمه. نعم يا شيخ صلى الله عليه. يا أخوان اللي عنده ملحظ قد أنا أفهم خطأ، لا يبخل أحدكم بشيء. نعم صلى الله عليه. متى رمت طلبي فاطلبني عندك، واطلبني منك تجدني قريبا، ولا تطلبني من غيرك فأنا أقرب إليك منه. هذه قصد رب العالمين، أنك يعني ادعو رب العالمين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. صلى الله عليك. نعم. لو عرفت قدر نفسك عندنا ما أهنتها بالمعاصي. الله. إنما أبعدنا إبليس إذ لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك، فوا عجبا كيف صالحته وتركتنا. هذه لطيفة هذه. يعني والناس قبل خلقهم أكرم الله أبانا آدم فأمر الملائكة، أكرم الله أبانا آدم عليه الصلاة والسلام فأمر الملائكة بالسجود، وكان إبليس أو ما امتنع إبليس كبر وعناده وطرد وأخرج، كل هذا أكرام لأبينا آدم، فكيف ذريته تتصالح مع الشيطان وهو الذي طرد من أجل أبيهم ولأجلهم؟ هذا تناقض، وهذا من حلم الله عز وجل. نعم بسم الله إليك. لو كان في قلبك محبة لبان أثرها على جسدك، ولما ادعيت الحب قالت كذبتني. ولما ادعيت الحب قالت كذبتني، ألست أرى الأعضاء منك كواسيا. نعم. يعني أن المحبة الصادقة عما القلب تكشفه الجوارح، ولو كانت إيمان العبد صادقا مع ربه فالجوارح تترجم عمل القلب بالأعمال القولية والبدنية. ما قال البيت شيخ هذا؟ ذكر في الحاشية أحسن إليك البيت لأمي حمادة في الزهرة، ولامرأة في الموشى أو الموشى أحسن إليك الموشى، وأخبار النساء وللمجنون في المستطرف. أخبار النساء هذا طبع الآن ابن القيم جوزية، والصواب ابن الجوزي. يقول بعد دور النشر في الشام بالذات في بيروت نقول إذا قلت ميزانيتنا نطبع كتابا ونضع على اسم ابن تيمية أبو القيم، لأن أكثر الكتب رواجا وطلبا ما كان الشيخين. فإذا سحب الكتاب ثم نبهنا ونحن أدرى اعتذرنا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لو تغذى القلب بالمحبة لذهبت عنه بطنة الشهوات، ولو كنت عذري الصبابة لم تكن بطينا وأنساك الهوى كثرة الأكل. لحظة، دكتور شوري موجود؟ قال الشبراني. نعم هنا قال عذري. أنا سمعت أن الشعر العذري يعتقد أن فيه غزل نقي، وسمعت أيضا أنه ينسب إلى قبيلة لما دخل الأعرابي على الإخوان من بني عذرة. نعم. قوله هنا عجبت ماجد عجبت أو كنت. قال: ولو كنت عذري الصبابة لم تكن بطينا وأنساك الهوى كثرة الأكل. وضع حاشية على عذري. لا أحسن عليك، لكن قال البيت لجميل في ديوانه. على كل حال هذه لعل الدكتور شراني يفيد جميعا بمراد العذري هنا. العذري كما تفضلتم يعني منسوب لبني عذرة، طبعا ما ندري عن صدق يعني النسبة، لكن صار الشعر الغزل يصنف تصنيفين: الحب البريء أو هذا يسمونه الحب العذري أو الغزل العذري، والذي فيه يعني وصف للجسد وكذا يسمونه التشبيب. فمثل جميل بثينة وكذا هذا من أهل العذري، وابن أبي ربيعة من أهل التشبيب. وما المجنون؟ من كلهم من بني عذرة. نعم، جزاك الله. نعم تخرج. حسن الله عليك. لو صحت محبتك لاستوحشت ممن لا يذكرك بالحبيب. الله. وعجبا لمن يدعي المحبة. كل هذا الكلام، أكثر هذا الكلام كله عن عمل القلوب وعن كلام عن القلب. وأمور القلوب وعمل القلب مما ينبغي أن يعني نعظم شأنه، لأنه الأصل. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتب كتابا سالة سماها التحفة العراقية متعلقة بأعمال القلوب، وفي رسائل أعتقد سالة قيمة للدكتور عبد الله كنهل فيما يتعلق بأعمال القلب، جمع فيها لطائف ونفائس. وكل هذا كلام ابن القيم رحمه الله قضية كما هو معلوم: إذا صلح القلب صلحت الأعضاء، وإذا صلحت الصلاة صلحت أعمال العبادات. جاء النص: إذا صلحت صلح الجسد كله. هذا فيما يتعلق بدن، صلاح القلب صلاح للبدن الأعضاء، وصلاح الصلاة صلاح للأعمال. إذا صلحت صلاة العبد صلح سائر عمل، لأن يعني الغالب إذا قام العبد صلاته بأحكام الشرعية وامتثل بما تأمره وما تنعمه استقامت له جميع أعماله. وإذا حفظ الإنسان قلبه وعمر بالخير وأبعد أو تباعد أو ترك ابتعد عن مواطن الشهوات ومواطن وما يشين القلب من الغل والحقد، صفى قلبه فصفت له جوارحه. نعم شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعجبا لمن يدعي المحبة ويحتاج إلى من يذكره بمحبوبه فلا يذكره إلا بمذكر. كان يقول: لا يغيب عنك ذكر الله ولا مراقبته لك. وكما يقول في الخبر القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بشفتاه. فإذا غفل العبد فعلى تفريطه وجهله. نعم شيخ. صلى الله عليه. أقل ما في المحبة أنها لا تنسيك تذكر المحبوب. ذكرتك لا أني نسيتك ساعة وأيسر ما في الذكر ذكر لساني. إذا سافر المحب للقاء محبوبه ركبت جنوده معه فكان الحب في مقدمة العسكر والرجاء يحدو بالمطي والشوق يسوقها والخوف يجمعها على الطريق فإذا شارف قدوم بلد الوصل خرجت تقادم الحبيب للقاء. هذا كلام هنا مثل كلام في مدارج السالكين، قال بعضهم بأن ابن القيم رحمه الله هكذا يقول بعضهم، يعني خالط الصوفية وجالسهم وقرأ لهم وسمع منهم، ويقول في كتاب مدارج السالكين في شوب من مصطلحاتهم ومفرداتهم وطريقة كلامهم، وإن كان كلام محكوم بالنص الشرعي ما في خروج عن حد الشرع فلا حرج، لهذا مخاطبة الناس باصطلاحاتهم لا مانع فيها. الشيخ الإسلام كيما في درء التعارض يقول يجوز مخاطبة كل أهل اصطلاح باصطلاحهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة. نعم شيخ أحسن الله إليك. فداوي سقما بجسم أنت متلفه وابرد غراما بقلب أنت مضرمه ولا تكلني على بعد الديار إلى صبر الضعيف فصبري أنت تعلمه تلقى قلبي فقد أرسلته عجلا إلى لقائك والأشواق تقدمه. يا مقيم ما شاء الله اليوم كان في نادي أدبي ما شاء الله، أشعار حكم رحمه الله. نعم يا شيخ، كم باقي شيخ ماجد الوقت؟ باقي دقيقتين أحسن الله عليك. كم باقي؟ دقيقتان. طيب يكفي شيخ ماجد. طيب نكمل السطرين حتى ينتهي المقطع أحسن الله عليك. طيب قال الله. رحمه الله فإذا دخل على الحبيب وفيضت عليه الخلع من كل ناحية ليمتحن أيسكن إليها فتكون حظه أم يكون التفاته إلى من ألبسه إياها. كل هذه العبارات كلها وعظية، والمراد بها أن العبد يحرص على يعني أمور الطاعة ويصلح قلبه ويتذكر قدامه على الله ويبشر ويتفاء خيرا من أوله، لكن هذا الأسلوب إذا كان كما تقدم عن الله فخر، يعني التحدث مع الناس يحتاج إلى فقه، التحدث مع العلماء أمامهم ليس كما صغار طلاب العلم، والتحدث مع العوام العامة ليس كالحديث مع طلاب العلم أي عن الوعظ، والتحدث مع الناس يعني خلنا نقول لك يعني النخب المثقفين يحتاج إلى أسلوب، وهذا يعود إلى فقه الحديث مع الآخرين، وهذا الأسلوب تفضلون. تفضلك الله شيخنا. أشكل علي الحقيقة عبارتي في السطر الأخير، لأنه يتحدث عن في قوله فإذا دخل على الحبيب وفيضت عليه الخلع من كل ناحية ليمتحن أيسكن إليها فتكون حظه أم يكون إلى آخره، كأنه يتحدث عن لقاء الله سبحانه وتعالى على حسب ما فهمنا من المعنى. وفي هذا هل يكون هناك في الآخرة امتحان أيضا؟ قد يكون هذا عند الحساب وقد يكون عند المقابلة واللقاء، إما أن يظهر ويكسى ويحل الحلل. إيش العبارة شيخ ماجد مرة أخرى؟ يقول فإذا دخل على الحبيب أفيضت عليه الخلع من كل ناحية ليمتحن أيسكن إليها فتكون حظه أم يكون التفاته إلى من ألبسه إياها. وقد يكون هذا ليس في المراد يعني في الآخرة، قد يكون هذا إذا أدى ما عليه من العمل وإلى آخره يعني هل يستمر على إخلاصه أم يداخله عجبه، هذا اللي يبدو. وقد يكون المعنى الآخر يرد الإشكال بالكرت هذا الفرق. الأخوان اللي عنده إيضاح أو فهم يفيد الجميع. وهذه دائما العبارات الغامضة هذا إشكالها، كل ما كان في العبارات نوع من يعني ما أقول الغلو لكن الإكثار من العبارات هذه البلاغية قد يكون في نوع غموض أو احتمالات ثالثة منها ما ذكرت رعاك الله، هل هذا في الآخرة أو أن المراد هو أن انتهاء العبادة التثاؤب بالفوز بالظفر والأجر من الله، وهل داخله العجب هذا امتحان ابتلاء من الشيطان أم يصبر أو يستمد على صدقه والعلم عند الله. لكن هذا العبارات هذه حتى كلمة يعني الحبيب أيضا بعض يتحفظ في إطلاقها، ولعل هذا من كما قال بعضهم من القيم رحمه الله تأثره بكلام وألفاظ أهل التصوف. شيخ الحبيب، الحبيب يعني وردت يحبهم ويحبونه لا مانع، لكن وصف الله بالحبيب أو إطلاق اسم الحبيب، أما عن الأخبار يعني قد توسع، لكن يكون نقارات والله كلا أذكر وسمعت أنها فيها ملحق والعلم عند الله. ما جرى استعمال هذا اللفظ يعني إلا في كتب السلوك والعلم عند الله. يمكن هناك فرق بين قد يكون هناك فرق بين الصفة والفعل. إن دائرة الإخبار عن الله أوسع، تقول الله العالي في سماعه، الله الرفيع على خلقه، كما يقال عبد الرفيع ولا عبد العالي، دائرة الإخبار أوسع الله اللي... لكن أسماء الحسنى وتسمي بها عبد اللطيف عبد الكريم هذا شيء آخر، لكن قضية مثلا عبد الحبيب لو أن إنسان تسمى بعبد الحبيب وقال قصدي بذلك الله، يقول هل الحبيب من أسماء الله تعالى؟ هذا فقط، هذا لهذا بعضهم قال حتى المحسن عبد المحسن اختلف، أجل بعضهم بحديث إن الله محسن حب الإحسان، قال بعضهم هذا خبر. وأذكر الشيخ الباني في حج عام 1410 فيما أذكر رحمه الله أو قبلها كان يناقش في هذا من طلاب العلم هل هذا من أسماء الله أو لا. طيب الفائدة على من يا شيخ ماجد؟ الشيخ راشد أحسن إليك. من؟ راشد. سمي الشيخ راشد. موجود؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما زال الكلام على القاعدة 19 من القواعد الحسان التي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وهي قوله ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. قال رحمه الله ولما ذكر الله مواريث الورثة وقدرها قال فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. فكونه عليما حكيما يعلم ما لا يعلم العباد ويضع الأشياء مواضعها، فاخضعوا لما قاله وفصله في توزيع الأموال على مستحقيها الذين يستحقونها بحسب علم الله وحكمته. فلو وكل العباد إلى أنفسهم وقيل لهم وزعوه أنتم بحسب اجتهادكم لدخلها الجهل والهوى وعدم الحكمة، وصارت المواريث فوضى

والتناسب الثاني تناسب الآية بالتي بعدها أو التي قبلها، قد يكون لكن ليس مضطردا، ولهذا انتقد بعض العلم تكلف في ذلك. والتناسب الثالث تناسب السورة بالتي بعدها أو قبلها، وهذا قد يكون فيه التكلف شيء كثير، قد يكون هناك سورة يعني، لكن مما يؤكد يعني أن هذا ليس على إطلاقه أن أهل العلم ذموا التكلف في إيجاد رابطة بين كل سورة والتي بعدها. وأذكر أن سماحة المفتي الشيخ قال أن الشوكاني أن ابن كثير أو الشوكاني في أول موضع في سورة البقرة يا بني إسرائيل الشوكاني في رأس محمد الشوكاني وشيخ في رأس محمد في قسم القرآن ما شاء الله ذم التكلف فيها. ذكروني يا أخوان منهم صاحب الكتاب البقاعي، نعم البقاعي رحمه الله. فعلى كل حال ختم الآيات اللي قرأ الشيخ راشد بالأسماء الحسنى يذكرني هذا بأن عربيا سمع القارئ أن يقرأ والسارق والسارقة واقطعوا أيديهما جزاء نكالا من الله إن الله غفور رحيم، قال ليس هذا كلام الله، فأنكروا عليه كيف، فقال ليس هذا الكلام الله. فلما قالوا إن الله عز حكيم قال نعم، قال كيف عرفت، قال حز عز فحكم فقضى، لكن يقطع وهو رحمة لا يتناسب هذا مع هذا. فهذا بفطرته ونقاء لغته فهم أن الاسمين الكريمين لا يتوائمان مع أول آية. طيب الشيخ عبد الله بن مسعود موجود؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخ عبد الله. من كتاب رياض النفوس في طبقات علماء القيروان لأبي بكر عبد الله بن محمد المالكي المتوفى قيل بعد 460 للهجرة، في ترجمة الإمام الفقيه المالكي سحنون بن سعيد ذكر قال سليمان وهو أحد تلاميذ سحنون، قال سليمان وكنت قاعدا قدام سحنون وهو يقرأ كتاب الترغيب من جامع ابن وهب، فرددت عليه حديثا وهو في كتابي ولم يكن في كتابه، فقال لي اقرأ الحديث، فلما قرأته أنكر الحديث وصاح علي وقال من أين دخل هذا الحديث في كتابك، فأمسكت ولم أرد عليه، فكلمه محمد ولده وقال أصلحك الله الكتب تختلف، قال لي اطرح الحديث من كتابك، فخططت عليه بالقلم وهو ينظر، فقال لي زد خطا عليه، فطلسته كله، فلما كان بعد ذلك خرج طلسته، قال لي زد خطا عليه فطلسته كله، فلما كان بعد ذلك خرج فقعد، فنظرت في وجهه زبل حمام فمسحته، فقال ايش هو، قلت زبل حمام اصلحك الله، قال قد اذونا بالحمام، وقلت لهم ينحونه عنا فابوا، ثم قال اذا رايت الطالب يصاح عليه وينهر فلا يبرح من مكانه فرجه، واذا رايته اذا صيح عليه تنحى من مكانه ويقعد بعيدا ثم لا يرجع فليس يفلح، فقال اصحابنا الطلبة قد اعتبك انتهى. الله سحنون رحمه الله هذا لقب طبعا، وهو فيما أذكر اسم لطائر، وهو من أئمة المالكية رحمه الله. ومما يبثر عنه رحمه الله أنه دخل على الأرب القصار، أو كلامه هنا رحمه الله أن طالب العلم ينبغي أن يتحمل وعظ المعلم، ولو قسى المعلم عليه يشفع المعلم رحمه الله، يشفع المعلم أنه ما جلس إلا لتعليم الطلاب ولنفعهم، فيشفع له أو يشفع ذلك فيما لو أغرض عليه. قد ذكر ابن عباس ذكر كريب قال كان ابن عباس يضع القيد في قدمه حتى يجبرني على السماع وهم أدرى بغلمانه. ومن لم يتحمل غير شيخه أو معلمه ونفر، هذا الغالب يعني لا يستمع للطالب. وبكل حال عودا على سحنون رحمه الله دخل على ابن قصار، وهذا يستفاد منه أثر زيارة العالم على المريض وطالب العلم على المريض، ثبته ويؤمنه وأنسه. دخل سحنون على ابن قصار وهو في مرض الموت وكان قلقا، فقال مما تخشى؟ يقول السحنون قال أخشى الموت. قال أتشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال نعم. قال وأن الجنة حق وأن النار حق؟ قال نعم. قال وتحب الصديق وعمر؟ قال نعم. قال ولا تخرج على أئمة بالسيف؟ قال نعم. قال وأن عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم؟ قال نعم. قال مت إذن أنت على خير. من الطائف عن سحنون في كتاب الرحلات للشيخ فلان محمد الخضري، هذا أظن التونسي، وتولى مشيخة الأزهر وهو مالكي، قالوا هذا نادر. ولما جاء إلى مصر ترك بلده، كان حن واشتاق إلى بلده لغربته، فقال بيتا من الشعر يقول فيه: أصبحت فيهم غريب الشكل منفردا كبيت حسان في ديوان سحنون. فما المراد يا أخوان؟ سبق لي ذكرت لكم أصبحت فيهم غريب الشكل منفردا، هذا معروف، كبيت حسان في ديوان سحنون. يقول أني أصبحت غريبا فريدا وحيدا في هذا المجتمع كبيت حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، كبيت يعني كبيت من الشعر في ديوان سحنون المدونة، والبيت أظنه اللي فيه حريق كذا بالبويرة، حريق بالبويرة مستطير. طيب أحد عندي أخوان اعتراض أو فائدة أو إفاء إضافة أو استدراك؟ طيب نقف عند هذا، وفق الله جميعا لكل خير، والسلام عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.